الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من القراء المعدودين رضي الله عنه أرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يعني إذا صلى الرجل مع رجل آخر أصبحوا جماعة، فأقل الجماعة اثنان، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي المنفرد الواحد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فصلاته مع رجل آخر أفضل من صلاته وحده وأحب إلى الله، وصلاته مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل واحد، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الجماعة الكثيرة أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من الجماعة القليلة، فحري بالمسلم أن يحرص على كثرة الجماعة، ويفضل المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، لأنه كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن الجماعة تحصل في اثنين: إمام ومؤتم، ولا يقال إن الجماعة سيان كثروا أم قلوا، كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله وأزكى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أي أكثر أجرا من صلاته منفردا. يعني أكثر أجرا، ذلك لأنه صلاته مع الرجل تكون جماعة، والجماعة تفضل على الفذ ب27 درجة. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله جل وعلا، فيحرص المسلم على المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، يناله من هذا خير. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وذكر الاختلاف فيه. وأخرجه البزار والطبراني بلفظ: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. من صلاة 100 تترى، يعني 100 يتعاقبون، كل واحد يصلي لحاله. صلاة رجل مع آخر أزكى عند الله جل وعلا من هذه الصلاة الفرادى. وفيه دلالة على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم، ويوافقه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى. هذا من أدل مما يؤخذ من هذا الحديث، أن الجماعة تحتسب، وأن أقل الجماعة هي رجلان إمام ومأموم. ويوافقه ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى: 2 فما فوقهما جماعة. ورواه البيهقي أيضا من حديث أنس، وفيهما ضعف. السند فيه ضعف، لكن المعنى صحيح لأنه ورد في أحاديث أخرى. وبوب البخاري باب 2 فما فوقهما جماعة. الإمام البخاري رحمه الله أمير أهل الحديث، يقول: الاثنان جماعة، أقل الجماعة 2. واستدل بحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم ثم ليأمكما أكبركما. ليأمكما أكبركما، هذا إذا تسووا في القراءة، وإلا فالترتيب أن يكون يؤم القوم كما جاء في الحديث الآخر: أقرأهما لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، لأنه الغالب يكون أفقه، ثم يرجع إلى السن. وقد روى أحمد من حديث أبي سعيد أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ يعني لما تأخرت يا فلان حتى انتهت الصلاة؟ والمؤذن إذا أذن قال: حي على الفلاح، حي على الصلاة، يعني تعالوا هلموا أسرعوا. فينبغي للمسلم إذا سمع المنادي أن يستجيب وأن يبادر إلى الصلاة ولا يتأخر حتى تقضى الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا شيئا اعتل به، يعني عذر، تعذر بسبب أمر من الأمور جعله يتأخر، وإلا يعرف هو أن الأولى له التقدم. فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل معه. صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا؟ لأن المرء إذا صلى وحده له بصلاته واحدة، وإذا صلى معه آخر نال فضل الجماعة، فالصدقة على المصلي يعني من أخيه المسلم، والمسلم الأخ المسلم الذي تصدق عليه له أجر الصدقة وله أجر الصلاة. والصحابة استجابوا رضي الله عنهم، قام رجل وصلى معه حتى يدرك فضل الجماعة. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، يعني هذا الحديث الأخير رجاله رجال الصحيح، وإن لم يروى بالصحيح فرجاله الذين نقلوه هم شيوخ الصحيح، هم أهل الثقة والأمانة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.